لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامرها أنا لا أشك أن الكبيرة دي هيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة صغيرة صغيرة وتولد تاني ويقعد يكبر يكبر يكبر. لكن لما بنخرجه ونرميه على السكة الحديد خرج من إيه؟ خرج من بيئته. وإن كانت له صلاحية توجد ما فيش حاجة عند ربنا تنتهي نفعها أبدا, يعمل لنفسه مهمة تاني نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف إيه ويجي إيه, يبقى له مهمة إيه؟ مهمة تانية, مهمة تانية. يبقى إذن كل حاجة تكون على صفة تبقي لها صلاحيتها للمهمة يبقى فيها إيه؟ حياة. إحنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا, إحنا بنجيب الكلام ده بس بنقرأ القرآن بإمعان, نقرأ القرآن بتدبر, نيجي نقول له تعالى ما الحياة قابلها في القرآن ماذا؟ لا الهلاك. هو الحياة عندنا الموت, إنما الحياة بالدقة يقابلها الهلاك. بدليل ان ربنا قال ايه؟ ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك. يبقى الحياه مقابله للهلاك ولا لا؟ عال. يبقى فهم الحياه مقابله لايه؟ للهلاك. عال قوي. يبقى الحي غير هالك مش كده, واللي هلك ما يبقاش حي. خلاص كده تفهمني؟ لا. يجي في الاخره يقول كل شيء بسور الكل, كل شيء هالك الا وجهه الله. كل شيء يعني ايه؟ هات اعلى الاجناس الانسان والملائكه والنباتات هتبقى هلكه ولا لا؟ معنى كل شيء هالك يبقى النبات هيهلك. ما دام هيهلك بقى يوم القيامه يبقى كان مش هالك قبل كده, يبقى كان مش هالك, يبقى له حياه مناسبه له. خلاص. وما دام كل شيء اليست الحجاره شيئا, طب هتدخل في الهلاك يوم القيامة ولا ما تدخلش؟ هتدخل. تبقى كانت قبل كده ايه؟ غير هلكة. والهلاك قلنا مقابله ايه؟ مقابله الحياة. تبقى لها حياة. بس احنا بقنا عمالين بنفهم الحياة بس الحس والحركة الظاهرة, مع ان دلوقتي اثبتهم ان الذرة فيها عملية جولان وعملية دوران وعملية الله, بس احنا اللي مش فاهمين. وبعدين ربنا يخلي الناس اللي بيشتغلوا في المعامل والعلم يفهمونا المسائل. انت لما تجيب المجهر كده وتحطه على ورقة من النباتات دي وتشوف الحجر والخلايا والعملية اللي بتحصل فيها تقول ايه دي؟ ده حياة ارقى من حياتنا وادق من حياتنا. اذا فكل شيء له حياة ايه؟ واياك ان تظن انك انت اللي تهلكها. يعني لما تجيب انت حتة حجر وتدقها علشان او تحطها في الفرن علشان تعمل منها جير, اياك تقول انك انت اذهبت منها الحياه المناسبه لها. انت اذهبت منها حياتها كحجر صلب, وبعدين لما عملتها في الفرن ده وحطيت عليها شويه ميه بقت ايه؟ بقت جير, بقت لها حياه لتقوم بمهمات اخرى ما ينفعش فيها الحجر. يبقى تقعد المسائل تتسلسل كده الى ايه؟ الى ان يصير لكل شيء في الوجود حياه تناسبه, اللي هي الصفة اللي تجعله بقي في صلاحيته لمهمته. صلاحيته ايه؟ لمهمته. الصلاحية بقى للمهمة, شوف المهمة بتاع الحق بقى ايه شكله. تبقى هي الحياة العليا بقى, يبقى هو الحي الاعلى ولا لا؟ وحي ما تسلبش منه الحياة لان ما حدش اداله الحياة. تبقى حياته ذاتية ولا لا؟ حياته ذاتية. يبقى ده الحي على إطلاقه, هو ده الحي بقى اللي يقال له إيه؟ حي. اللي يقال له حي. إنما تقول لي على حي, هو في حي إنما تقدر تنشد منه الحياة وتنتهي المسألة. نقول الحي على إطلاقه هو مين؟ الله. هو الحق سبحانه إيه؟ وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي. أثر صفة الحي دي كل الصفات الأخرى, أولها القيوم. قيوم دي صفة مبالغة, صيغة ايه؟ مبالغة. مبالغة في قائم. صفات المبالغة دي لما تيجي تقول مثلا الله غفور, مش في غافر؟ بس غفور دي ايه؟ صفة مبالغة. تقول له هل صفات الله فيها ضعيف وفيها قوي علشان نقول الله؟ ده صفات الله لا تحتمل الضعف والايه؟ والقوة. ده صفات الله هي نظام واحد, فكيف تقول هي صفة مبالغة؟ نقول له طب خد بالك معه, الشيء المبالغ فيه لما تيجي كلنا آكل عشان نستبقي حياتنا, كلنا إيه؟ آكل.